كن جميلة. جميلة. كن جميلة للأديب المبدع محمود توفيق. عندما تجد نفسك أمام رجل محترق اليد يمضي في طريقه، لا تفكر في كونه خرج ليؤذي أبصار الناس بتشوهه، وأنه كان أفضل له أن يقر في بيته حتى لا يخدش جمال المدينة والذوق العام. فكر في كونه ربما ضحى بها لإنقاذ جيرانه من حريق، وأنه سيقف راضيا عنها وممتنا لها بين يدي الله. ليس كهذه الآيات السليمة الوافرة الجمال التي تمضي مع أصحابها بلين، وفيها ما سينطقها الله شهادة يوم القيامة على البطش والنهب والتحرش والبذاء. فكر في أن أيادي هؤلاء المجرمين والمنحطين هي ما يفسد جمال المدينة ويخرب ذوقها، لا أيادي أصحاب العاهات. كن جميلة.